نتحسى به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر. فصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا سؤال ينبغي على كل مسلم أن يعرف إجابته، ألا وهو: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لما خلق الله الجن والإنس؟ إن الإجابة تأتي صريحة سريعة في كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الهدف هو العبادة، ولكن لا تجد عبادة إلا وقد بنيت على الحب المطلق، قد بنيت على الحب للمحبوب لذاته. فالمحبة تتنوع وتتدرج، فإن أطلقت وصارت بلا نهاية ولا حدود صارت للإله الحق عز وجل. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فالعبادة تنبني على المحبة، والمحبة لا تكون إلا بمعرفة. وإذا فالبداية هي معرفة أسماء الله تعالى وصفاته، وبعد ذلك تجد معرفة عظيمة قد رسخت في قلبك، وقد غذت الفطرة التي فطرت عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمعرفة بالله عز وجل توجب محبة مطلقة لله عز وجل، والمحبة المطلقة لله عز وجل توجب عبادة لله عز وجل. لا بد أن نعرف هذا التسلسل. كلما عرفت شيئا عن ربك أحببته بمحبة لا تصح ولا تنبغي إلا له عز وجل. محبة مطلقة تنشئ ذلا مطلقا وخضوعا مطلقا، ذلك بأن الإنسان قد فطر على محبة من أحسن إليه. فلمن الإحسان؟ كل الإحسان إنه لله الواحد لرب العالمين. وإذا فالمحبة كل المحبة لله عز وجل. وكذلك يحب المخلوق من اجل صفات كماله التي تليق بانه مخلوق والتي تليق بالكمال البشري. فاما بالنسبة لله عز وجل وله المثل الاعلى في السماوات والارض فكل كمال هو ثابت لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. واذا فالمحبة المطلقة لله بسبب ان الاحسان كله من الله وبسبب ان الكمال كله ثابت لله. وبالفعل كلما عرفت شيئا عن الله احببته حبا جديدا. فالمحبة لله تنبني وتتأسس على المعرفة الحقة بالله عز وجل. ومتى نشأت هذه المحبة المطلقة وغذت الفطرة التي فطرت عليها وانجلى الران الذي ران على الفطرة الاصلية متى حدث ذلك؟ تألهت لله عز وجل. ومتى حدث التأله واطردت الله تعالى بهذا التأله بقولك صادقا لا اله الا الله؟ متى حدث ذلك وجدت لا محالة ان التعبد يكون لله لا لغيره ابدا، وبالتالي تكون النتيجة لا معبود بحق الا الله. واذا فالمعرفة عن الله عز وجل هذه تسمى التوحيد العلمي الاعتقادي. هذا ان دخل قلبك نشئت المحبة المطلقة، وهذه تنشئ ذلا مطلقا وخضوعا مطلقا علاوة على الذل والخضوع الناشئ عن صفات الجبروت والقهر والبطش لله والعظمة لله عز وجل. هذه المحبة المطلقة مع الذل المطلق هو التأله لا اله الا الله. ذلك يدفعك الى العمل ليل نهار. هذا العمل الذي هو ناشئ عن هذه المحبة وهذه الارادة يسمى التوحيد العملي. القصد الارادة او هو العبادة فهي الغاية في النهاية. فالوسيلة لهذه الغاية هي لا اله الا الله. اعبدوا الله. لماذا؟ ما لكم؟ لم يقل من معبود غيره، وانما قال ما لكم من اله غيره. وفي سيد الاستغفار اللهم انت ربي، اذا لا اله الا انت. كل الاحسان من الله، اذا كل الحب لله، اذا التعلم لا يكون الا لله. اللهم انت ربي لا اله الا انت. ثم يقول خلقتني، خلقت قلبي، خلقت لساني، خلقت جوارحي، فعمل قلبي لا يكون الا لك، وعمل لساني لا يكون الا لك، وعمل جوارحي لا تكون الا لك. وبالتالي هذا المعنى مختصر باختصار بليغ جدا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وانا عبدك. خلقتني وانا عبدك. هذا هو الفرق المبين بين العبارة الاولى اللهم انت ربي لا اله الا انت، ثم خلقتني وانا عبدك. ثم نقول وانا على عهدك اي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدك. الله تبارك وتعالى وعدنا وعودا لا تتأخر ابدا اذا تحققت شروطها. وعدنا وعودا في الدنيا، وعدنا وعودا في الاخرة. فان تأخرت الوعود ولم تحدث الوعود فلا تتهم ربك، لان ربك له الاسماء الحسنى وله صفات الكمال. الكمال كله ثابت لله. فعندما يحدث امر للمسلمين في البوسنة والهرسك مثلا، ومن تشدد وظلم الصربيين الكافرين، ومن وقوف العالم كله على المسلمين، اذا حدث ذلك لا تتهم ربك وانما اتهم نفسك. فلا تظنن بالله الظلوم، ولا تظن بالله ظن السوء، ولا تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. لان الكمال كله لله والحب كله لله ينبني على الاولى، ثم العبادة كلها لله عز وجل. اللهم انت ربي لا اله الا انت فهمناها، خلقتني وانا عبدك فهمناها، اذا وانا على عهدك على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فان اتبعت الرسول انتظر وعدك، فانما انتظار الوعد يكون بحسب اتباع العهد. فان تأخرت الوعود فلقد تقاعدتم عن الوفاء بالوعود، لم تفوا بعهد الله عز وجل. فالوفاء بالعهد هو شرط لحدوث الوعد. وهكذا. وسبحان الله العظيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدك ما استطعت. واذا ايها الاخوة الاعزاء كلمة خلقنا الله لنعبده نعبده يعني التوحيد العملي ناتج عن المحبة المطلقة. المحبة المطلقة ناتجة عن معرفة بالله عز وجل. الحب نقف عنده بعض الشيء. ان احببت مخلوقا واليته. ان اخذ اسماعيل شعبة او شعبات من قلب ابراهيم وحب الولد لا حرج فيه ولا غضاضة فيه. لكن الامر هنا واتخذ الله ابراهيم خليلا. فكان الابتلاء على قدر هذه المنزلة. انظر الابتلاء يوسف عليه السلام. اوتي شطر الجمال وابتلي بامرأة جميلة ذات منصب وسلطان وابتلي بقوة وفحولة جنسية شديدة جدا وهم بها لولا. واذا فالفتنة شديدة والبلاء عظيم وغلقت الابواب وهي الرأس الكبيرة لان زوجها عزيز نصر كان ديوسا والاية اخبرتنا بذلك. قال رب السجن احب الي مما يدعونني بالمذكر ما لو كان بقى كلهم نسوة كان قال مما يدعونني اليه وانما قال ما يدعونني. اذا الذي فيه رجل في النص فما هو الرجل الا هو زوجها. فاذا رجل ديوس وغلقت الابواب وجميلة وستجعله كذا وكذا وكذا. وبعدين ايه هو ايه كريم لا يعرف امه واباه في هذا البلد وليس له من احد وانما هو خادم وانما هي اشترته. الاغراء شديد جدا سبحان الله العظيم. ومع ذلك قال رب السجن هذا هو البلاء احب الي مما يدعونني اليه. ثم يتبرأ من حوله وقوته ويقول والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. على طول كده فورية فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. كذلك ابتلي ايوب عليه السلام بالمرض الشديد جدا. اين انتم المرض ايوب وبفقد الاولاد ان وجدناه صابرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. ولو اخذتم امثلة من الانبياء خذوا مثلا قوم موسى. من قوم موسى فرعون. ما الذي فعله فرعون؟ والله يعني البوسنة الان يفعل فيهم اكثر من فرعون. يا سبحان الله. انما هو اقرب مثال لما حدث في البوسنة والهرسك الان للمسلمين هناك هو ما كان يحدثه لقوم موسى من فرعون. ازاي يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء ده كله ليه؟ من البلاء لاستخراج العبوديات والعبادات العالية التي تليق بمقام ربنا العظيم سبحان الله العظيم. واذا عدنا الى خيرهم وسيدهم وعملاق العالمين باطلاق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فما البلاء الذي اصابه؟ انه بلاء شديد جدا. لقد اتهمت امنا المبرعة بما قد علمتم 27 يوم تقريبا قرابة الشهر والوحي لم يتنزل بتبرئتها الا بعد هذه الفترة التي لاقى فيها الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما لاقى. ثم المرض اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. فالبلاء شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم في المرض. ابتلي بالفقر في مراحل طويلة. ابتلي بالبأساء والضراء. ابتلي بالخوف ايضا. ما من ابتلاء الا وكان القسط الاكبر فيه لعملاق الموحدين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لقد ضرب في مكة حتى غشي عليه فلو ضربنا نحن جميعا وقتلنا 100 مرة لم نكن قد ابتلينا ولا عذبنا بمثل ما ابتلي به وعذب به خير خلق الله باطلاق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو البلاء والابتلاء. فتقول لي بقى البوسنة والهرسك والفلبين هذا هو الابتلاء. فمن حكمة الله عز وجل هذا الابتلاء. الفتنة بقى انما اموالكم واولادكم فتنة. فمن استعجل وموسى كمان وفتناك فتونة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وحتى دي سكن جنبك قليل الادب كل يوم عمال يصب عليك الشتائم والخناقات يا ترى هتتبع الرسول فيه ولا لا عليه الصلاة والسلام. شوف بقى العبادات اللي هتطلع هذه حكمة الله عز وجل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون سبحان الله العظيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. ابتلى الله المؤمن بالكافر وابتلى الكافر بالمؤمن، ابتلى الله الغني بالفقير وابتلى الفقير بالغني. الاثنين ساكنين جنب بعض، ده معاه اموال وعمال يذبح ويش ويعمل، والفقير ما حلفش شيء. فابتلى الفقير، ايصبر ولا بقى ينقم بقى على رب العالمين وعلى قدر رب العالمين؟ يقول المسألة ايه، ما كانش يديني زي ده. طب والغني يبتلى، ايشكر ويطعم جاره ام لا؟ فابتلى الغني بالفقير والفقير بالغني، وابتلى الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، وابتلى المرسلين بالمرسل اليهم، وابتلى المرسل اليهم بالمرسلين. يا ترى يطيعوهم يقاتلون معهم ام يقاتلونهم؟ ابتلى العلماء بالجهال. يا ترى العالم يقول اللي عليه يبلغ ما انزل الله، ولا لما يلاقي جاهل بقى يحاول يفك عشان ما يتحملش المشقة والعنت في سبيل الله؟ وابتلى الجهلاء بالعلماء، يا ترى هيسمعوهم ويحترموهم ولا لا؟ سبحان الله، فهذا الابتلاء فتنة. اللي بيستعجل، مش يستعجل انصراف الان، من اراد ان يذهب فليذهب، فالامر فيه متسع والحمد لله. ولكن اللي بيستعجل في الفتنة لم يصبر يحصل ايه؟ سرق الاموال، هو فقير، اخذ الاموال بالرشاوى بالسرقة بالحرام، يعني اذا استعجل. طيب يعني استعجل اللي حصلت، وقع في فتنة اشد، وتلك سنة الله التي لا تتبدل. اي واحد ما يصبرش على فتنة عنده ويتبع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة ان سيقع في فتنة اشد. انظر الى سورة الزاريات، يوم هم على النار يفتنون، الفتنة على النار يعني. طب الفتنة دي ما اصبها الانكشاف. طب ايه بقى الانكشاف هنا؟ ما صنعه انكشف، واللي كان هو خش نار بعد ما انكشف، وظهر له امره والكل. سبحان الله، اذا يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به ايه تستعجلون. فلو صبروا على الفتنة في الدنيا ما قتلوا هنا في نار جهنم. فالمسألة الاستعجال او الفقر، تصبر على الفقر وعلى البلاء وتخرج العبوديات اللائقة بجناب الله العظيم، خلاص نجوت من الفتنة الكبرى في الدنيا والاخرة. ما من مخلوق الا وهو ذائق للالم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. المؤمن والكافر، هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لابد من الالم والعذاب، بس المؤمن بقى يبتلى بالالام ابتداء، فيصبر ما يستعجلش. بس يصبر ازاي؟ ان له الصبر وتحتاج الى شيء طويل قوي، في معرفة عميقة عن الله عز وجل، ودراسة وسعة لأسماء الله تعالى وصفاته. ما تصبر ازاي؟ تصبر ازاي؟ والنفس الأمارة بالسوء إلى ما رحم رب، والشيطان المغل المزين، والشهوات اللي جواك، والمشتهى اللي موجود بره، وما تشاهده وتراه، كيف تصبر على هذا؟ والقرناء المغلوب المزينون للشر، وحلاوة ذوق العاجل. سبحان الله، حين النهارده موت بكره كما يقول السفهاء، حلاوه عايز يدوق النهارده المراه الجميله دي وهذا غير متزوج، كيف يصبر وقد احس بالشهوه ابتلاء شديد جدا. اما للانسان بالصبر الا ان يثبته الله عز وجل. طب اللي ما صبرش، يعني اذا ما صبرش على الفتنه دي وخد الشهوه واستمتع، لك الا في الفتنه سقطوا. هذه هي سنه الله عز وجل، ما تصبرش على فتنه خلاص ستسقط في فتنة الأشد. والفتنة الأشد على الإطلاق إنما هي نار جهنم. وبالتالي فمن سنة الله الابتلاء والفتن، ولا بد لنا إن شاء الله أن نصبر على البلاء وأن نصبر على الفتن. وكل فتنة بقى لها أسلوبها في المواجهة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد الآن أن نعرف شيئا عن عدونا. إذا نحن عرفنا حكمة الخلق إيه؟ أوعى ننسى بقى، وخليك معايا عن حقاول، بس خليك معايا لان المسألة خطيرة جدا. يعني احنا عايزنا خلقنا ليه للابتلاء؟ تتعور، تتقتل، يعني تبتلى في النفس، في المال، في الاهل، في العرض، في البلد اللي انت عايش فيها، في الاحباء، في شلة الانس، تبتلى في الولد، ابتلاء متنوع، ابتلاءات متنوعة. انت عارف مقدما ان الله تعالى خلقك عشان الابتلاء. ليه؟ عشان كل ما يجي لك نوع من انواع الابتلاء تخرج عبودية مقابلة له لله الواحد القهار. هذه الحكمة. انا قلت يا رب عملت ايه اللي عملتش ايه؟ رب يعمل لك دي عشان يشوف العبودية اللي حتطلعها ايه لله رب العالمين. من الذي ضرب في غزة احد صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه 70 من الكافرين، 70 يحاولون قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف بقى المساله قد ايه. وجرحت خد جرح خده ودخل المقبر في وجهتي لا اله الا الله. لقد لاف الرسول صلى الله عليه وسلم اذى كثيره وكسرت رباعيته واجتمع حوله الكافرون يريدون قتله. هذا بلاء شديد. وجبريل يقف يشهد الموقف ومعه زعماء الملائكه يشهدون الموقف ليعلموا اجابه عظيمه على قولهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ها هي الاجابه يا جبريل, ها هي الاجابه. ان من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم, ها هو يقدم عبوديات لا تقوى عليها انت يا جبريل ولم تخلق لها. يقدم عبوديات, عبوديات الله في هذا الموقف, موقف لم يقدر عليها غيره صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هو ده مساله ابتلاء ودي مساله الفتن. فايه اللي بيحصل بقى لنا الان في البوسنه والهرسك والفلبين وبورما وكشمير والبلاد حتى البلاد الاسلاميه اهل السنه المستضعفون كلهم مستضعف. ما الذي يحدث؟ سبحان الله فتنه شديده. ايه الفتنه اللي انا اريدها؟ اننا لا نعلم ما الذي يحدث ولا تستطيع تحليل المواقف. لك مش عارف امريكا بتشتغل ازاي ولا النصارى في العالم بيشتغلوا ازاي. وان تحدثت عن النصارى كوقائع ثابته لا اريد النصارى مصر. فالمعاملة حسنة وأنتم تعلمون قولنا في هذا الموضوع ولا نرضى بذلك بديلا. وأي حد أو أي انتقام أو كذا منهم فإنما ذلك للحاكم وإلا فتكون فوضى لا نعلم نهاية الله. وإذا إنما أتكلم عن واقع في العالم لأن هذا الواقع هو الذي يسيرنا الآن. قضية المسيح كما ذكرنا, اليهود كذبوا رسول الله تعالى المسيح عيسى بن مريم وقالوا إنه الدجال. يبقى اليهود قالوا على عيسى بن مريم انه ايه؟ دجال, لا اله الا الله. طيب النصارى غالوا فيه الا ما رحم الله فقالوا انه الرب وانه الكلمة وابن الرب او ثالث ثلاثة الى اخره. نحن اهل السنة والجماعة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من المسيح بانه عبد لله ورسول لله وانه سينزل في اخر الزمان يرفع الجزية ويفعل كذا وكذا كما قد علمنا ويصلي خلف المهدي المنتظر. يعني يصلي خلف إمام من أئمة المسلمين حتى يعلم الكل أو لا يظنن ظان أنه أتى برسالة جديدة. إذا المسيح إيماننا فيه قد علمنا, إيمان النصارى به قد علمنا, تنوعوا فيه واختلفوا فيه اختلافا كبيرا. إيمان اليهود بأنه دجال. طب نحن نؤمن بأن المسيح الدجال أيضا آت لا ريب في ذلك. سبحان الله العظيم. طب اليهود امنوا بالدجال بس من الدجال؟ قالوا انه عيسى ابن مريم. طب النصارى امنوا بالدجال معنا, اتفقوا معنا على هذا. امنوا بعودة المسيح, اتفقوا مع المسلمين على هذا ولكن اختلفوا في ماهية المسيح كما قد علمنا. اتعلمون ان هذه القضية هي التي توجه العالم الان؟ ثم نعود الى شيخ ضال مبين من اصحاب المدرسة العقلانية ينفي عودة المسيح. ده يربي الطير الارض الان كما سنرى ان شاء الله. قضية اذا عادت الى ما يسمى بالاصولية المسيحية الانجيلية ويسمى ايضا بالصهيونية المسيحية تمييزا لا عن الصهيونية اليهودية. شوف الامر اختلف الى ايه؟ نشأت منا يعني من اي فترة نشأت. سبحان الله العظيم. لما واجه النصارى المسلمين في الحروب وجدوا المسلمين يقرؤون القرآن. خلاص اذا لا واسطة بينك وبين الله الا العالم الذي يشرح لك, لكن من واجبك ان تقرأ كتاب الله وان تتدبره والا افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فوجدوا المسلمين يفعلون ذلك. ده النصارى فقالوا ايه؟ قالوا طيب يعني الكنائس تتاجر بالدين والقادة يتاجرون بالدين وعاملين وسط بيننا وبين الكتاب؟ لا, نحن لا نأخذ واسطة بيننا وبين الكتاب ونقرأ الكتاب ونلتزم بحرفيته. انظر الى تلبيس ابليس. فقرأوا الكتاب ففوجئوا بالسفر الاول الا وهو سفر التكوين. اول ما في العهد القديم اللي هو التوراة المحرفة وجدوا ما فيها عن ماذا؟ في الاصحاح التاسع لغاية الاصحاح 17 عليكم بقراءته ان استطعتم ستجدون الوعد الذي فيه لليهود بأنهم يتمكنون من النيل إلى الفرات ومن مصر والسودان والسعودية الأردن فلسطين سوريا العراق من النيل كل المنطقة دي. هذا وعد من أيام نوح لأنه شرب الخمرة أعوذ بالله من الشيطان حاشاه الله حتى سكر. فلما سكر دخل ابنه حام فنظر الى عورته فخرج الى ابنيه سام ويافا فعادا فغطيا اباهما فلما استيقظ وعلم الامر قال ملعون كنعان اللي هو مين اللي هو ابن حام كان عند ابو العرب يعني ملعون ويكون عبد العزيز الى اخره يعني معناها ان اولاد كنعان اللي هو احنا يعني نكون عبيدا لاولاد سام ولاولاد يافا يعني احنا نبقى بقى ايه الوثني يوم نكون عبيدا لهم. هذا الوعد اصطدم به النصارى لما هربوا من وساطة البابوات والاحبار والرهبان فقرأوا الكتاب واصطدموا بهذا فآمنوا به حرفيا. ومن هنا نشأت الاصولية المسيحية الانجيلية او الصهيونية المسيحية كما ذلك معروف في امريكا. سبحان الله. يبقى قرأوا هذا الوعد ثم قرأوا عودة المسيح الالفية يعني بعد 1000 سنة. سبحان الله. طب ما هو المسيح ما جاش بعد 1000 سنة بقاله دلوقتي من الميلاد 1992 وأرادنا على 2000 فلما لم يأتي المسيح واليهود برضو بيقولوا كده بس عندهم المسيح بتاعهم هو الدجال هو ده ملك اليهود هو ده اللي جاي لأنهم قالوا على المسيح الحقيقي انه دجال يبقى المسيح الثاني بقى هو الحق اللي هو الدجال بيعتبروا هذا هو المسيح الحق. شوف الاختلاف بينه وبين النصارى ومع ذلك اتفق النصارى مع اليهود على إبادة المسلمين. انظر ففي مسألة المسيح عليه السلام قال انه هيأتي في 1000 سنة الأولى ما جاش فقالوا إذا يأتي في 1000 الثانية اللي هي الآن يعني فضل عليها 8 سنوات فمنذ حوالي 400 سنة لما اقترب هذا ده قال لك بس في عام 2000 تكون معركة هرمجدون. هرمجدون مجدون ده سهل في فلسطين اللي هي موطن المسيح ومملكة إسرائيل الكبرى كما يزعمون. فإذا يعود قال لك فين في 1000 الثانية اللي هو فضله 8 سنين ولما يعود لابد للتمهيد له فكيف يمهدون له لابد لتمكين اسرائيل كما الوعد الموجود في التوراة المحرفة لانهم يؤمنون بها حرفيا. وهنا تكون الكلمة. اذا امريكا معظمها من البروتستانت هذه عقيدة البروتستانت وحاربوا الكاثوليك حربا شديدة جدا على مدار التاريخ. لماذا؟ بناء على هذه العقيدة. النصارى الارثوذكس عندهم البروتستانت اكثر والعن من المسلمين لكن بقى عند بقى ما يجي المواجهه مع المسلمين لا الكل يقف وتنسى العداوات بينهم انما احنا فاضيين العداوات بس انا لله وانا اليه راجعون. انظر ما الذي يحدث الان في امريكا بناء على هذه العقيده شيء مفزع جدا شيء رهيب والمسلمون في غفله. حروب الصليبيه الاولى انبنت على هذه العقيده. حروب الصليبيه الثانيه اللي هي الحرب الخليج وغيرها انبنت على هذه العقيده. وقبل حرب الخليج نشطت الاذاعات والتلفزيونات والشبكات في امريكا تذكر بمعركة هرمجدون فشحن الشعب كله لان معظم الشعب الامريكي يؤمن بهذه العقيدة ان المسيح اتى في عام 2000 ولا بد من التمهيد له يعني من اذلال العرب المسلمين ومن التمكين لليهود حتى يأتي الرب فيستلم ملكه ويصعد او يرفع المؤمنين به من اليهود والنصارى فوق السحاب ثم يقتل الوثنيين اللي هم المسلمين يعني هذه عقيدتهم في المسيح. فهم الان جاهدون جدا على التمكين لاسرائيل مش الان منذ هذه العقيدة والمسلمون غافلون مستغفلون او قل مستحمرون فانا لله وانا اليه راجعون. هذه العقيدة التي تحكم تصرفات رؤساء امريكا وسأسوق إليكم الآن هذا البيان في الخطبة الثانية. توبوا إلى ربكم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. سأقرأ عليكم نصوصا أخذتها أو اقتبستها من شريط يجب أن نستمع إليه ألا وهو الوعد الحق بعودة المسيح الحق يعني والوعد المفترى للدكتور صفر الحوالي وكتاب المسيحية والحرب للدكتور رفيق حديد هو رجل التزم العدل في هذا الكتاب من أراد التفاصيل لكني اقتبست بعض الأدلة فقط عن رؤساء أمريكا عشان نعرف عن رايحين فين وجايين منين وبيخططوا لنا ازاي. نبدأ بالرئيس نيكسون له كتاب كبير عن الأصولية ذكر فيه انه نصر بلا حرب لغايه سنه 1999 يعني قبل سنه 2000 بسنه امريكا تنتصر بلا حرب وما بقي بعد ذلك على المسيح على الرب يعني. ثم يقول عندما وصل او عند وصول جورج بتشوف الى امريكا وتم الوفاق. الوفاق على مين؟ الوفاق على مين يعني؟ على المسلمين طبعا. قال جانبتون: يجب على امريكا وروسيا ان تعقد تعاونا حاسما لضرب الاصولية الاسلامية، اي لضرب اهل السنة والجماعة. ثالثا يقول جانبتون: ان الصراع بين العرب واليهود تطور الى نزاع بين الاصولية الاسلامية من جانب اهل السنة والجماعة، واسرائيل والدول العربية المعتدلة من جانب اخر. اربعة ويقول: في العالم الاسلامي من المغرب الى اندونيسيا ورثت الاصولية الاسلامية محل الشيوعية باعتبارها الاداة الاساسية للتغيير بالعنف. خمسة ويقول ايضا نيكسون: عندما كانت امريكا ضعيفة وفقيرة كانت عقيدتنا هي المثقلة علينا، كانت ثقيلة او على قلوبنا لاننا فقراء ما كانش عندنا دنيا، اما ونحن ندخل قرننا الثالث بقوتنا الكبيرة يجب ان نعيد اكتشاف عقيدتنا ونبث الحيوية فيها. نيكسون متدين جدا، الدين الذي عندهم والدين عندهم فصاد، يعني يكفي انه ينتسب الى الكنيسة، مش زي هنا الدين بقى يشوف بقى يشمل ايه وايه، الدين كله لله عز وجل، يعني لو هناك الدين يزني يشرب الخمر يفعل اي شيء وبرضه هو متدين لانه ايه بيقرا الكتاب ويلتزم فيه وينتسب الى كنيسه معينه وهكذا. الرئيس كارتر، الراجل ده منصر مشهور جدا في العالم الان، كما يقول مبشر، من اشهر المبشرين او المنصرين في العالم الان، يطوف الارض شرقا وغربا فانا لله وانا اليه راجعون. لما جاء هنا الكل نظر ايه على انه المخلص لهذه الامه. فبيقول ايه؟ يقول الكاتب من كتاب البعد الديني، كتاب اسمه البعد الديني في امريكا، يقول الكاتب ان الرئيس كارتر تحدث قائلا، قال ايه؟ قال: لقد امن 7 رؤساء امريكيون وجسدوا هذا الايمان بالاصولية المسيحية، يعني بان علاقات امريكا مع اسرائيل هي اكثر من علاقة خاصة، بل هي علاقة فريدة لانها متجذرة في اخلاق وضمير ودين ومعتقدات الشعب الامريكي نفسه. لقد شكل اسرائيل وامريكا مهاجرون طليعيون ونحن نتقاسم تراث التوراة. الرئيس رونالد ريغان في اكثر من 11 مناسبة يظهر بان نهاية العالم باتت وشيكة وانه يؤمن بمعركة هارمجدون، يؤمن بمعركة هارمجدون. الرئيس بوش صرح بهذه التصريحات الاتيه، قال: يجب تجريد المنطقه من اسلحه التدمير الشامل، وفي نفس التصريح قال: وتزويد اسرائيل بالترسانه النوويه. هو ده معركه هارمجدون والاستعداد لها بنزع القوه من المسلمين والتمهيد لليهود. سبحان الله، مسيحي يناد لاسرائيل، ما هي دي العقيده، ما هي عقيدتهم، ازاي يكبر واسرائيل، لان هذا الوعد الذي وعده الله لنوح ووعده الله لابراهيم، عليكم انتم بقراءه الاسفار من 9 الى 17 او 18 من سفر التكوين في بدايه العهد القديم والتوراه المحرفه، تعرفون كل شيء. فلما قرأوها بغير علماء وبغير بابوات امنوا بحرفيتها فاعتقدوها، فرؤساء امريكا يسيرون بناء على هذه العقيده. فبوش يقول لك تجريد المنطقة من أسلحة التدمير الشامل وتزيين إسرائيل بالترسانة النووية. ثانيا في مؤتمر مدريد هذا يقول: ليس الهدف هو إنهاء الحرب ولكن الهدف هو إنهاء العداوة. يا الله، إنهاء العداوة يعني تحقيق الكفر للمسلمين. لماذا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولن، شوف يعني احنا في غير ما هنعرف الكلام ده، ولكن المسلمين غافلون فإن الله وإن إليه راجعون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني انت عملت خطوة لارضائهم يظهرون لك رضا، فان استقرت خطواتك في التنازل لهم اظهروا غضبا، واختلقوا امرا اخر فان فعلته ارضاء لهم اظهروا لك رضا، فان مرت فترة اظهروا غضبا واختلقوا موقفا ثالثا، فلن يرضوا عن المسلمين ابدا الا ان يكونوا هودا او نصارى. فبيقول ليس الهدف هو انهاء الحرب ولكن الهدف هو انهاء العداوة. سبحان الله العظيم، في الحروب الصليبية الاولى الجنرال الليمبي عمل ايه؟ غرس رمحه في جبل الزيتون وقال: الان انتهت الحروب الصليبية. اتدرون لما قال هذا الكلام؟ لان جيوش العرب كانت تحارب تحت لوائه، جيوش العرب من المسلمين تحارب تحت قيادة الجنرال الليمبي، لماذا؟ بمعاهدة وبوعود خلافة إسلامية في المنطقة. وبعد كده حصل ايه؟ اتفاقية بقى معاهدة سايكس-بيكو وتقسيم بلاد المسلمين الى الاردن ولبنان وفلسطين، تقسيع البلاد الى دولات، واثنين واتخمسين طوروة وعود ايه وبتاع ايه، هكذا شأنهم غدر مستمر كما رأينا عن سقوط الاندلس. والرئيس بوش كاتب كتاب، له كتاب ايضا اسمه التطلع الى الامام، يذكر فيه ان جده كان قسيسا وانه متدين وانه اي بوش يقرأ الكتاب المقدس كل يوم وكذلك اهله، ويثني على جيري تولوين قائلا، خلي بالك من جيري تولوين ده انت تعرف الامور ماشيه ازاي، قائلا اعتقد بكل امانه اننا برجال من امثال جيري تولوين بان اباده جماعيه لليهود لن تحدث. سبحان الله العظيم، من امثال جيري تولوين ان اباده جماعيه لليهود لن تحدث. وجيري تولوين هذا صديق حميم للرئيس بوش، هو صاحب منظمة الأغلبية الأخلاقية. ويقول هذا الجيري تولوين، اسمع وانتبه، يقول إن دعم أمريكا لإسرائيل ليس من مصلحة إسرائيل ولكن من أجل مصلحة أمريكا ذاتها. لماذا؟ انطلاقا من العقيدة التي استمعتم إليها، فالرب لن يرضى عن أمريكا حتى تمهد له الجو عشان يجي المسألة جاهزة، إلا بعض الأمور إن يرفع فيها فوق السحاب اليهود والنصارى ويقتل. سبحان الله العظيم، خلاف عميق جدا بين اليهود والنصارى في المسيح، وهذا واضح. لكن لما ظهر الإسلام قالوا لا، دعونا من هذه التفصيلات، المسيح جاي ولا لا، قالوا جاي، لما يجي بقى نعرف هو الدجال ولا هو الحق، دي مسألة نبقى نتفق عليها ساعتها عشان نقف مع مين؟ لإسرائيل الشوة المسلمين الهمج دول. فجيري تولوين هذا صديق حميم للرئيس بوش، هو صاحب منظمة أغلبية الأخلاقية، ويقول هذا الجيري تولوين، يقول إن دعم أمريكا كما قد سمعتم وقد بدأ حملته بقوله إن الولايات المتحدة يجب أن تكون أمة مسيحية، ثم بعد فترة قال إن الولايات المتحدة يجب أن تكون أمة مسيحية يهودية. ويقول أيضا جامع علمك صاحب إيه إذاعات شبكات تلفزيونية وإذاعية عريضة جدا تبث 17 ساعة كل يوم، يعني من القيادات الدينية الكبيرة، يعني يمكن قبل سواجر، تعرفون سواجر صاحب المنظمة الشيخ بلال. ويقول وعد الله لإبراهيم منذ 400 عام سأبارك من يبارك إسرائيل وألعن من يلعنها، وعلى الولايات المتحدة أن لا تتردد في مساندة إسرائيل. ويقول إن الوقوف ضد إسرائيل هو وقوف ضد الرب. وعندما قامت دولة إسرائيل سنة 1948 قال هذه مباركة الرب، مباركة الرب لشعبه المختار. ويقول لا مجال للنقاش بأن يهودا والسامرة اللي هم الضفة الغربية يعني جزء من اسرائيل وكذلك الدولان، وان القدس عاصمة موحدة لاسرائيل. ويقول لا تكفي الحدود الحالية لاسرائيل، ويطالب الجيري تولوين هذا بالامتداد من النيل للفرات، ويقول ان هذا الوعد موجود في سفر التكوين، ويقول ان الارض الموعودة هي العراق، سوريا، تركيا، حتى تركيا، السعودية، مصر، السودان، الاردن، فلسطين الى اخره. سبحان الله العظيم، يعني هذا الجيري تولوين ماذا ننتظر بعد ذلك؟ وهو صديق حميم لجورج بوش. كتاب اوترال روبرت وكتاب لانسكي، اوترال اسمه دراما نهاية الزمن، العقيدة الالفية يعني، يأتي المسيح الرب عندهم يعني سنة 2000 ويقعد يحكم 1000 سنة، فاسمه دراما نهاية الزمن. وكتاب لانسكي ايضا اسمه نهاية اعظم كرة ارضية، هي نفس العقيدة اللي اتكلمنا عليها، يفترضان عام 2000 سوف تنتهي الحضارات تماما، وذلك ان معركة هارمجدون قادمة، وعند حرب الخليج او قبلها كما بينا ذكرت هذه المعركة كثيرا، وحسب الرأي العام الامريكي للتصديق لان حرب الخليج هذه هي جزء من معركة ارمجدون. الان اسألكم، ما سر احتفالات امريكا الكبيرة جدا بالانتصار؟ انتصروا على مين؟ على العميل الكافر المرتد صدام حسين؟ انتصروا على من؟ على دولة مغلوبة على امريكا؟ انتصروا على مين؟ امريكا بكل هذه القوة؟ لا، ده معركة ارمجدون المسيح جاي، ده التمكين من الفراق. اسرائيل الان بتعمل ايه؟ مندوبة بيعمل ايه؟ بياكل عشان يخلص على البؤر النووية في العراق، فما ده من الفراق. لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر كبيرا. ولذلك سؤال اخر، لماذا ترى الجنود في حرب الخليج للحرب الصليبية الثانية او جزء منها او بالمعركة ارمجدون كما يقولون وكما يزعمون، لماذا تجد الجند في التلفاز يضحكون ويبتسمون ويعمل له كده هو راح يحارب وقد يقتل؟ الله، ايه ده؟ يحاربون عن عقيدة لابد من قصف المسلمين. الله، تبتلع الساحة الكبيرة في العراق وقد ينقض عليها الاصوليون المسلمون اهل السنة والجماعة فيحاكمون دولة اسرائيل. طب اسرائيل تستطيع ان تقاوم كل هذا لكن يتعور منها 1000 2000 10000 مليون. طب خلاص طب ما يمتلكون كل هذا من غير ما واحد يعدهم يتجرح. هذه الفرصة للاستعداد لمعركة هرم الدول. انا لله وانا اليه راجعون. سبحان الله العظيم. لو اخذت مثلا ايضا جيري فورد يقول لا مكان للعرب بيننا لانهم يقودون قيم الولايات المتحدة ويقودون الاسرائيليين. هو صديق حين كما قلنا لجورج بوش الذي يعلن صداقته كثيرا ويقول بوش انه ضيف لهذا الرجل لوزير كورن لن يحل اضطهاد للشعب الاسرائيلي مرة اخرى. اذا قرار جورج بوش كيف يكون؟ الانسان اذا اعتقد شيئا صدر وانبثق قراره من عقيدته. واحد ثاني اسمه باتر سيرك من الشخصيات المشهورة جدا في امريكا وصديق حميم ايضا لبوش وصاحبه ضمن الوفد الرسمي الى السودان سنة 1985 وتم على اسم ذلك ترحيل يهود الفلاسة الى اسرائيل. شوف العملية ازاي؟ معركة هرم الدون بالتمثيل لاسرائيل ورشح نفسه لرئاسة امريكا. ده الباتر بيرسون ده اللي هو واحد من الايه الاحبار الكبار او الرهبان كبار ذاك او قادة النصارى هناك ضد بوش رشح نفسه ضد بوش ولكنه انسحب عقيدته انه مع مولد اسرائيل نهاية الكون ويعلن ذلك في برامجه دائما يلعن العرب ويظهر عداوته لهم ويسميهم اعداء الله ويقول لا مجال للعدل مع الفلسطينيين طالما ان رغبة الله في تأسيس اسرائيل وتعيين حدودها. وعندما اقتلت اسرائيل جنوب لبنان انشأ محطة تلفزيونية اسمها نجمة الامل تبث من منطقة الجيش المنتصر في لبنان بتبث علينا احنا ولا غيرنا تغطي تركيا وسوريا ومصر والمنطقه كلها يقول فيها لا يصد القران والتعاليم الاسلاميه اعنف حاجات الروح الانسانيه ومع وجود سلبيه عميقه فهم ده اللي بيقوله لدى المسلم فهناك انفتاح عندهم لتقبل الانجيل اذا ما قدمت اليهم بواسطه التلفزيون واجعل محطته لخدمه الاله اذا جاء سنه 2000. سبحان الله العظيم. يعني انا اريد ان اطيل اكثر من هذا كفاية او كده وان كان امامي يعني ادلة كثيرة جدا من الزعماء اللي هناك ولو علمت ان الشعب الامريكي متدين جدا بهذه العقيدة يمكن 140 مليون امريكي يعتقد هذه العقيدة ويتدين بس التدين عندهم كما قد علمتم دين فضفاض دين فضفاض. يبقى العقيدة اللي بتحرك القوة دي عليه وانجلترا كذلك والفرنسية وفرنسا فالعقيدة اللي بتحركهم ضدنا هي ايه؟ معركة هرم الدول نزع القوة من المسلمين التمثيل لإسرائيل عشان ياخدونا كده بيضة مؤشرة فالابتلاء شديد جدا على المسلمين حكام ومحكومين يعني تجد حكام المسلمين حتى لو أرادوا أن يكونوا مخلصين في حكمهم لن يستطيعوا ذلك لأن المواجهة عنيفة جدا بعد أن فعلوا ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء علمتم الولاء والبراء وما يحاك وما يدبر من قديم وبليل وبالنهار الآن ضد المسلمين وعلمتم ما الذي يحدث في نهار بعيد ورايحين نذبح ونأكل اللحوم كنا ما نقدرش نقول فيها شيء. طب أهل البوسنة يمسك الآن كم واحد قتل بخير الخطبة الآن؟ كم المرأة انتهك عرضها؟ لأن في الخطبة والصلاة أقول مثلا ساعة ربع أو أكثر قال كل ده كم يعني امرأة انتهك عرضها في خير هذه الآونة؟ كم قتل قتل قرى بأكملها. طبعا التلفزيون ما بيجيبش المناظر ديت والحمد لله عشان ما يبقاش فيه سماته من اعداء الاسلام واسلحه لكن التلفزيونات في الدول العربيه كلها في امريكا بتجيب الحاجات دي ايه يمكن عشان يشمتوا لا حول ولا قوه الا بالله قرى كامله الولد جنب ابوه جنب الطفل جنب البنت الصغيره جنب المراه كله محروق مقتل مذبوح فالان حصل لهم ايه والمسلمون يدوب الشدبه. ما المطلوب منا ولا نستطيع الا ان نقدم لهم اموالا. تقول لك احنا في هذا المسجد جمعنا كم حتى الان حوالي 35,000 جنيه يعني ما يشتروش مسح وانت مالك يا اخي هي النتيجه دي عليك لمن النتيجه؟ لله لمن مقاليد الامور؟ لله سبحانه وتعالى. اما انت عليك تعمل ايه ولا تموتن الا انتم الا وانتم مسلمون يعني التزم بالجهاد بالمال وبالنفس لن تستطع ان تجاهد بالنفس تجاهد بالمال والحكومة مشكورة فتحت الابواب على مصراعيها انا مغير الاحوال قامت بدور سواء السبب كان كذا او كان كذا هذا موضوع اخر المهم ان الابواب مفتحة للتبرعات. هذا الجامع هيتبرع بقد ايه؟ يعني لو كل واحد كده دافع 1000 جنيه بس يعني الواحد يقول لي انا بقى عم باخد صدقة وانت تاخد منك 10 جنيه صدقة انت عاملها جنيه انا عايش كده غير 2 جنيه تعرض جنيه لماذا؟ اقول لك هو هيعمل ايه؟ هيعمل كتير لانه يرضي الرب عنا وما النصر الا من عند الله عز وجل. خلاص ونحن نطلب النصر له فكيف نستنصر بنصر الله عز وجل؟ يعني كيف نطلب نصر الله عز وجل الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هؤلاء بالولاء والبراء، البراء من اعداء الله والولاء في الله عز وجل. طب ازاي بان ندفع الاموال لهم؟ فادفعوا الاموال تصل بفضل الله. 4 هناك يتقاسمون الباكو بسكوت واحد، باكو بسكوت يتقاسم فيه 4 ولم يطلبوا طعاما ولا وانما طلبوا مالا للسلاح. ولقد نصرهم الله في موقعة ولقد يعني هزني هذا الموقف بشدة لان هينتصروا في ايه المسألة يعني سبحان الله. ولكن الله تعالى على كل شيء قدير والله تبارك وتعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. ومن اراد ان يقتنع بعض الاسباب فالجليد قد يغير نتائج المعركه، فالجواسيس تغير نتائج المعركه. ونسال الله تبارك وتعالى ان يسلط بعضهم على بعض. لا تنسوا التبرع ايها الاخوه الاعزاء، بعد التبرع في الدعاء لا تنسوا التبرع باخلاص وباكثر ما يمكنكم لاخوانكم المعذبين المبتلين هناك. اللهم إنا نسألك بجبروتك أن تدمر الأرض تحت أقدام الصربيين الكافرين ومن عاونهم ومن سار في ركابهم ومن تلكأ معهم ومن دجل على المسلمين الصادقين. اللهم كن لأهل البوسنة والهرسك، اللهم أثبت صدورهم بنصرك لهم، اللهم اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم اعف عنا وعنهم واغفر لنا ولهم، اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبهم التي تسببت في هذا العذاب الأليم. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعل الدولة لأهل البوسنة والهرسك، ودمر على الصربيين الكافرين المجرمين. اللهم أسل صدور الموحدين هناك بنصرك لهم، فلقد علمنا وآمنا أن النصر نصرك وأن الأمر أمرك وأن السماء سماؤك وأن العزة عزتك وأن القدر قدرك وأن الجبروت جبروتك وأنه ما خلقت صربيا إلا بقدرك وما ضربوا أهل البوسنة والهرسك إلا بقدرك. نسألك اللهم بقدرك وجبروتك أن ترفع بصرك عن أهل البوسنة والهرسك وأن تحوله إلى أهل الصربيين الكافرين. اللهم أسل صدور الموحدين هناك، اللهم اخلفنا فيهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم ارزقنا شهادة هناك، اللهم ألهم الأمة أمر رشدها وأخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال. أهلك الظالمين بالظالمين وعند الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عامل حكام المسلمين بما تعاملوا به مع اهل البوسنة والهرسك، اللهم عامل حكام المسلمين بما تعاملوا به مع اهل البوسنة والهرسك، ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا، والشر ليس اليك يا رب العالمين والخير كله بيديك. اللهم اسلم صدور الموحدين في البوسنة والهرسك بنصرك لهم يا جبار. اللهم ارنا في الصربيين يوما اسودا، اللهم ارنا في الصربيين يوما اسودا، اللهم دمر على الاصوليين المسيحيين، اللهم دمر على الصليبيين المسيحيين، اللهم اخلف ظنهم بنا والف بين قلوب الامه واجمعها على قلب رجل واحد. اللهم اعذن بتحرير المسجد الاسير، واعذن بعودة الاسلام للمسلمين، واعذن بتأليف قلوب الموحدين، واعذن بقيام دولتهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. ايها الاخوه الكرام، نذكركم مره اخرى بالتبرع الغزير ان شاء الله، وكل عام يعني حلو انتم بخير، انا خير اللي احنا فيه الان او انا خير، انما نرجو ان من الله تعالى ان يكون خيرا، لان الله لا يقدر للمسلمين الا الخير. فالله تعالى يقدر لهم البلاء الشديد ليسوقهم بسوق البلاء والابتلاء الى الجنه. فنرجو الخير من الله، كل خير من الله فهو خير، فكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.